Love. وكان كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم Oh,

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر شيئا. صدق الله.